بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمنا الله وإياه وجمعنا به في جنات النعيم: كتاب الجهاد والسير، باب فرض الجهاد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. رواه مسلم. وذكر عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه مسلم. وذكر عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الكتاب كتاب الجهاد، والجهاد من أعظم فرائض الدين ومن أفضل التطوعات، وجاءت الأدلة الكثيرة في فضل الجهاد. والجهاد فيه دواء للقلوب مما يقع فيها من الرين والذنوب، بل فيه دواء للقلوب لما يعرض لها من همومها وغمومها، فبه يشرح الله صدور المؤمنين بجهادهم لأعدائهم وإعانته لهم على أعدائهم. وقد كان الجهاد وقد كان القتال في أول الأمر ممنوعا من جهة على في أول ما هاجر عليه الصلاة والسلام، فأمروا أن يكفوا أيديهم: ألم تر إلى الذين كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فنهوا عن القتال لأنهم أول ما هاجروا لم يكن لديهم القدرة والاستعداد، فأمروا أن يكفوا أيديهم. ثم أمروا بعد ذلك بأن يقاتلوا من قاتلهم، ثم بعد ذلك أمروا بالقتال ابتداء أو قتال من يليهم. ثم جاء الأدلة بشرعية القتال والأمر بالقتال مطلقا وقتال أعداء الله أينما وجدوا، فاقتلوهم حيث وجدتموهم. قال سبحانه: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ثم كان الجهاد فرضا، لكنه فرض كفاية من حيث الجملة، ويشرع في كل حين عند الاحتياج إليه. وقال بعض العلم إنه يجب في كل عام مرة، وقيل إنه يجب بحسب الاحتياج إليه، وهذا أظهر. فإذا كان بالمسلمين ضعف ولم يتمكنوا من القتال، أو لم يتيسر لهم إعداد العدة الكافية، فإنهم يؤخرونه حتى يتمكنوا من ذلك، فليس مقدرا بوقت محدد. وإذا كان فيه تفريط أو تضييع كان الإثم بحسب ذلك. وأعظم الجهاد هو جهاد أعداء الله، ومن الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان. وللعلامة القيم رحمه الله في هذا مبحث نفيس في كتابه زاد المعاد في بيان أنواع الجهاد وأقسام الجهاد، وأن الجهاد فرض على كل عبد بحيث الجملة، وأنه لا يخلو عبد من جهاد، أنه لا بد أن يجاهد. وأعظمه كما تقدم هو جهاد الكفار، ومن لم يحصل له شيء من أنواع الجهاد هذه مات على شعبة من النفاق، كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الخبر عن أبي هريرة: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وهذا عام لما يظهر، لما كما ذكر مسلم رحمه الله عن عبد الله المبارك، لكن هذا اجتهاد منه، لأنه من كان في عهده فلم يجاهد معه فإنه يكون وليس معذورا، ودعي إلى ذلك فإنه لا يكون ذلك في الغالب إلا لنقص في دينه وكذلك أيضا عام لمن بعده عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة. ولما مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، يعني يغزو بالفعل أو يحدث، يعني يخطر في باله جهاد أعداء الله، مات على شعبة من النفاق. لفظ آخر عن أبي أمامة عند أبي داود: من مات ولم يغزو ولم يخلق غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. وفي هذا دلالة على أنه إذا وقع في نفسه محبة الجهاد وحدثته نفسه بالجهاد ولو لم يجزم ولو لم يعزم فإنه يخرج من هذه الخطوة. ولهذا قال: من مات ولم يغزو، ما قال ولم يغزو، قال يحدث نفسه. فدل على أنه إذا حصل حديث للنفس ومحبة لذلك ولو لم يجزم بذلك فإنه يخرج من صفة النفاق. هذا فيما إذا لم يتعين عليه الجهاد، أما إذا تعين عليه الجهاد فوجب، لكن إذا كان الجهاد فرض كفاية وقام به من يكفي فإن المسلم الغالب، فإن المسلم لا يمكن أن يمضي عليه عمره ولا يمكن أن يحدث نفسه بالجهاد، فلا يكون هذا الوصف إلا مع وصف نفاق. فيشرع له أن يقع في نفسه ذلك، بل السنة والأفضل أن يقع في الصدق طلب الشهادة وصدق طلب القتال لأعداء الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من طلب الشهادة بصدق أعطاه الله إياه وما على فراشه. روى مسلم عن أنس في لفظ عن سالم بن سعد: من طلب الشهادة بلغه الله منازل الشهداء، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فهذا عندما يطلبها بصدق وإخلاص ويكون له عزيمة صادقة فإنه يكون كالعاملين الذين جاهدوا وقاتلوا، كما سيأتي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أحمد والدارمي وأبو داود والنسائي وإسناده على رقم مسلم. نعم. هذا الحديث إسناده على شرط مسلم، رسم مسلم يعني شرط مسلم كما ذكر رحمه الله. وفيه الأمر بالجهاد، وفيه أن الجهاد واجب بالأموال والأنفس. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم واللسان. فالجهاد بالأموال أن يجاهد، أن يشارك بماله وأن يدفع ماله للجهاد في سبيل الله. والجهاد بالأنفس أن يجاهد ببدنه وأن يشارك بقتال أعداء الله. والجهاد باللسان هو الدفاع عن الإسلام وحماية حوزة المسلمين ببيان الحق وبيان الحق لأجل الالتزامه وبيان الباطل للتحذير منه، كله من نوع الجهاد. ولهذا كان جنس الجهاد واجبا على كل مكلف بحسبه. فجهاد المشركين يكون بقتالهم، وجهاد النفس والهوى بمجاهدة النفس والشيطان، وجهاد العصاة والفساق يكون بالإنكار عليهم وبيان الحق لهم بحسب ذلك. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وأنسنتكم. لهذا قال جمع من العلم: إن الجهاد بالمال متعين على كل أحد خاصة عند الحاجة إليه، بخلاف الجهاد بالبدن فإنه ربما كان فرض عين وربما كان فرض كفاية بحسب الحال. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اليمن، فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي. قال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم من رواية دراج، وقد اختلفوا في توثيقه. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه صحيحين كما ذكر المصنف رحمه الله. وفيه أنه لما جاء ذلك الرجل يستأذنه في الجهاد قال: حي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. في اللفظ الآخر عند أبي داود أنه قال: يا رسول الله أجئ إليك حتى أبكيتهما، قال أرجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وفي اللفظ الثاني هنا قال عن أذناك وإلا فارجع فبرهما. بر يبر هو الاتساع في الخير والعمل والنفع المتعدي. بر يبر إذا انحلت يمينه، وربما قيل بر يبر وبر يبر في انحلال اليمين، لكن بر يبر هو الاتساع في الخير والعمل. ولهذا تجد الكلمة كلما كانت أوسع من جهة اللفظ كلما كانت أوسع من جهة المعنى في لغة العرب، فالضمة هي أعلاها والفتحة تليها والكسرة هي أخفها، فكانت الفتحة للمعاني التي هي أكبر وأعظم. فالمقصود أنه أمر عليه الصلاة والسلام بأن يبرهما وأن يحسن إليهما. وفي لفظ عند أحمد والنسائي من حديث معاوية بن جاهمة أنه قال جاء يستأذنه في الجهاد فقال هل لك من والدة؟ قال نعم. قال فالزمها. في اللفظ إن الجنة تحت قدميها، لو تريد الجنة قال لك والدة؟ قال الزمها فإن الجنة تحت قدميها. وهذا قد يفسر بمعاوية بن جاهمة الذي في هذه الرواية، قد يفسر به هذا الرجل الذي يذكر في حديث عبد الله بن عمر، وفيه دلالة على أن الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين، وأنه إذا كان له والدان فإن برهما مقدم على الجهاد إلا أن يتعين عليه الجهاد، فإذا تعين عليه الجهاد وجب تقديمه. فأمرها عليه الصلاة والسلام بالرجوع إليهم، دل على أنه يجب تقديم برهما على وإعانتهما على الجهاد في سبيل الله، ودل على أنه أن كل سفر أو كل عمل يتضرر من يقع فيه ضرر للولد أو ضرر على الوالدين فإنه عليه أن يستأذنهما فيه إذا لم يكن متعينا، ولأن الجهاد في الغالب يحصل فيه ضرر وربما قتل فيه، فلهذا أمر بأن يستأذنهما. وكذلك إذا كان السفر لا ضرر عليه فيه علي على والديه ضرر هم بفوات خدمته فإنه عليه أن يستأذنهما، وإن كان سفره لا ضرر عليهما فيه لكن يحتاجون إليه من باب نفعه لهم ولا وربما استغنوا ولا لم يتضروا إنما يحتاجون لبقائه ولا ضرر عليهما في ذلك، فهذا إن كان السفر سفرا ليس محتاجا إليه في طلب رزق مثلا له ولأولاده أو فيما هو أعلى من ذلك مثل طلب العلم فإنه لا إذن لهما، وإن كان يتضرران بذلك ويحصل لهما ضرر وبقاؤه عندهما أو عند أحدهما أمر متعين من جهة حاجتهما له فإن عليه أن يستأذنهما. أما في الجهاد وأما في الأسفار الأخرى إذا كان الأمر ليس فيه أي ضرر أي سافر أسفار مباحة فهذا استئذانهما حسن وأفضل، وإن إذا كان غير محتاجين إليه، إذا وإن كان محتاج لهما حاجة إليه وربما حصل لهما ضرر فإنه يستأذنهما، وإذا انضاف إلى ذلك حصول الضرر عليه تأكد الأمر، ولهذا أمر باستئذانهما في الجهاد الذي هو نفعه عظيم من أعظم أبواب الجنة. الجهاد عليه أمر باستئذانهما إلا إذا تعين الجهاد فلا إذن لهما. وقد يقول مثلا لو قيل مثلا إذا تعين الجهاد وكان واجبا عليه عينا فمع ذلك قدم الجهاد، قدم الجهاد ماذا على البقاء عندهما وخدمتهما، مع أن بر الوالدين أن بر الوالدين فرض عين ومع ذلك قدم عليه الجهاد، فكيف قدم فرض العين يتعلق بالجهاد على بر الوالدين مع أن هذا فرض عين وهذا فرض عين؟ يعني إذا تعين على الجهاد هل في شيء يتبين فيه هذا؟ يعني قصدك أن الجهاد قدم على بر على فرض البر لأن نفعه أعم وأشمل وأكمل، يعني هذا نعم إذا تعين نعم نعم هذا صحيح مثل ما في جواب الإخوان، لأن الجهاد لأن الجهاد فيه منافع عظيمة مصالح كبيرة، وهذا جاري في مسائل كثيرة. حينما يتأمل العبد يتأمل يتبين في مسائل عظيمة أن ما كانت مصلحته أجمل وأكمل متعلقة بعموم المسلمين والدفاع عن الدين وحماية حرمات المسلمين وفيه قهر لأعداء الله، فمن هذه الجهة كان نفعه أكمل وأتم. فقدم حينما لم يمكن الجمع بين هذا وهذا، وهكذا في المصالح، وهذا يمكن فيما إذا تعارضت مصلحتان ولم يمكن الجمع بينهما، فإن القاعدة الشرعية أنه تقدم المصلحة الكبيرة والعظيمة، ولو حصل فيه تفويت وترك للمصلحة التي هي أقل، وهذا جاري. وجاري في باب المفاسد أيضا، في تفويت المفاسد الكبيرة في سبيل ارتكاب المفاسد الصغيرة، هذا ضد هذا. وأيضا جاري في مسألة المصالح مع المفاسد إذا تعارضت، ثم إذا لم ينفك منهما ماذا يعمل، هذه وإلا هذه، فبينها لهم. المقصود هذا هو الأظهر في هذا. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام أن يرجع إلى والديه وأن يقوم عليهما، لأن الجهاد ليس متعينا عليه. نعم. ورواية أبي سعيد هذه، رواية أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم دراج، رواية أبي سعيد دراج عن أبي الهيثم وعبد الرحمن بن سمعان عن أبي الهيثم، ورواية دراج عن أبي الهيثم فيها ضعف عند جمهور المحدثين، ولهذا ذكر صلى الله عليه وسلم قال رواية دراج واختلفوا في توثيقه، لكنه رواية ضعيفة حينما لأنه رواية عن أبي الهيثم. نعم. وعن قيس بن أبي حازم عن جرير رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر لهم بنقص العقل وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. قالوا يا رسول الله ولما؟ قال لا تراءى ناراهما. رواه أبو داود والترمذي والطبراني، ورواه النسائي والترمذي أيضا مرسلا وهو أصح، قاله البخاري والدارقطني. نعم، لكن كما تقدم مرة أن العبرة لمن وصل، خاصة إذا كان ثقة كما قال العراقي رحمه الله، واحكم بوصل ثقة في الأظهر، وقيل بل إرساله للأكثر، وإن كان جمهور المحدثين على أنه إذا وصل ثقة وأرسل آخر بحكم لمن أرسل، لكن الصواب ما عليه فقهاء المحدثين وكثير من حفاظهم على أن إذا كان الواصل ثقة فالحكم للواصل، وهو كذلك هنا وصله أبو معاذ محمد بن خازم وهو ثقة عن إسماعيل بن أبي حازم وهو ثقة عن قيس بن أبي حازم، فلهذا الحديث جيد وله شواهد المعنى من رواية سمرة بن جندم، من رواية أبي هريرة، والسمرة عند أبي داود بسند فيه ضعف، من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله، كذلك من حديث هريرة قال عند النسائي لا يقبل الله من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين، يعني حتى يفارق المشركين. وعند أحمد بإسناد صحيح من حديث جرير نفسه أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا حديث صحيحين، إقام الصلاة والزكاة والنصح لكل مسلم، عند أحمد رحمه الله وزيال المشرك أو مفارقة المشرك، يعني بايعه على مفارقة المشركين، وهذا متقرر من جهة الأدلة في وجوب الهجرة لمن قدر عليها، ما سيأتي في شرح إلى شيء من هذا. وفيه أنه في هذا الخبر أنه أرسل سرية إلى أناس من خثعم فاعتصم أناس بالسجود فقتل بعضهم، فأمر لهم عليه الصلاة والسلام بنصف العقل، يعني نصف الدية، مع أنهم مسلمون. لكن قال جمع العلم في تفسير هذا، كثير من العلم يرى أن الدية واجبة وأنها تجب كاملة، وقيل إنها بظاهر هذا الخبر يجب نصف العقل نصف الدية في مسلم يقيم بين أناس كفار وهو غير معذور، بمعنى أنه يستطيع الهجرة لكنه بقي تفريطا منه ثم قتل أو وقع له كما وقع لهؤلاء القوم، فإنه لا يجب له الدية كاملة، بل لا تجب الدية يعني ورثة كان، بل واجب هو نصف الدية، وذلك لأنه أعان على نفسه في المقام بين المشركين، ومن أعان على قتل نفسه سقط مقابله من جهة ما أعان به على نفسه في البقاء بينهم كأنه أعان على قدر نفسه، ووجب له نصف العقل من الجهة الثانية. وهي كما تقدم أنه قال لا ترى ناراهما، وهذا من أبلغ العبارات، وأنه يكون المسلم في مكان بحيث لو أوقد ناره لا يمكن أن يراها المشركون، بل يجب أن يفارقهم وأن يبتعد عنهم. وهذا صريح في أنه لا يجوز البقاء بين المشركين وبين الكفار، بل يجب الهجرة، كما قال سبحانه الذين توفاهم من الظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين، قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والوزن. فلم يستثني سبحانه وتعالى غير الضعيف وغير القادر أو الذي لا يستطيع حيلها أو لم يهتدي إلى الطريق. فلا يجوز البقاء بين المشركين ولا يجوز الذهاب إلى بلادهم، بل يجب الهجرة منها إلا في أحوال وظروف خاصة. يعني هذا هو الأصل، والاستثناء من هذا عند بعض الظروف وعند بعض الأحوال الخاصة، وقد يكون أحيانا عند وجود المنفعة في البقاء بينهم. فلهذا قال لا ترى أنا رحمة، ولأن نار أهل الإيمان والتوحيد فيها عنها الحق، ويستعينون بإشعال النار على ما يعينهم على أمر دينهم ودنياهم، ويعبدون الله عز وجل ويستعينون بهذا على عبادة الله. ونار أهل الشرك تدعو إلى نار الآخرة، فوجب مفارقتها والابتعاد عنها، وهو تمثيل يمين محسوس إشارة إلى معنى عظيم في وجوب مفارقة المشركين ومزايلتهم. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين، رواه مسلم. وروى ابن أبي عاصم الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، والغرق يكفر ذلك كله، في رواته من يجهل حاله. نحن عبد الله بن عمرو له شواهد من حديثه في تكفير الشهادة للدين، وله شاهد عند مسلم من حديث قتادة مطولا، وفي أن رجلا سأله عن الجهاد وقال إن قتلت يا رسول الله مقبل غير مدبر أتكفر عني خطاياي؟ فقال نعم، ثم قال كيف قلت؟ قال إن قتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر أتكفر عني خطاياي؟ قال نعم. فلما ولى دعا قال إلا الدين فإن جميع أخبرني به آنفا. وراه مختصرا كما هنا. نعم. وله أيضا شواهد أخرى من حديث هريرة ومن حديث أنس في بيان أن الشهادة تكفر الذنوب إلا الدين، ويدل على فضل الجهاد وفضل القتل في سبيل الله، لكن لمن كان شهيدا في الدنيا وفي الآخرة، لأن الشهداء إما أن يكون شهيدا في الدنيا وفي الآخرة، وهو من قتل في سبيل الله وهو صادق النية قصد بذلك على كلمة الله، أو قصد مع ذلك أمورا أخرى مباحة، قصد أمورا مباحة ليس محرمة، لكنه نيته لم يدخلها ما يفسدها. ومن يكون شهيدا في الدنيا دون الآخرة، وهو من قتل صورة القتل وكان قد قتل يعني نفاقا أو ويلحق أيضا بعض ما يمنع حصول الشهادة، لكنه صورة الشهادة ولا يعلم حاله ولا باطنه، فيعامل في الدنيا معاملة الشهداء وفي الآخرة الله أعلم بحاله. ومنهم من يكون من شهداء الآخرة لكنه ليس شهيدا في الدنيا، شهيد الآخرة، وهو شاهد من يقتل شهيدا لكنه ليس في سبيل كالغريق والحريق والمطعون والمبطون، ولا حكم الشهداء في الآخرة، أما في الدنيا فيعاملون مثل سائر الموتى في غسلهم والصلاة عليهم. والدين شأنه عظيم لأنه من حقوق العباد، ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أنه باقي وأنه لا يكفر لأنه من حقوق العباد، ويلحق به أيضا حقوق العباد المتعلقة بالدماء والأموال أيضا لا يسقطها القتل في سبيل الله. وذكر الرواية هذا أن الغرق يكفر ذلك كله، وعزاهل ابن أبي عاصم، وفي رواية ميوجن، وكذلك الرواية هذه لا تصح وسندها فيه مجهولون، بل هو إسناد مظلم ومثل باطل لا يصح، والصواب أن الحمولة تسقط، والقتل في سبيل الله من أعظم ما يكون. والغرق وإن كان يرجى لصاحب الشهادة وهو على العموم شهيد، ولهذا جاء عدة أخبار أنه من ناحية جابر بن عتيك أنه على ما قال الغريق شهيد، بل في لفظ عند أبي داود أنه قال المائد في البحر له أجر شهيد والغريق له أجر شهيدين، لأنها موتة شديدة، وربما حصل أنه صارع الموت وأنه اجتهد في السلامة، وربما رأى شدة وضنة قبل موته وما يرى مشهد الماء وحال غرقه لا شك أنه لا يحس بها إلا من وقعت له، فلهذا كان فيه هذا الأجر، لكن بهذه الرواية لا تثبت ولا تصح، وقد أشار المصنف رحمه الله إلى هذا. نعم. وعن البراء رضي الله عنه قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيدا رضي الله عنه فجاءه بكتف فكتبها، وشكى ابن أم مكتوم رضي الله عنه ضرارته فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، متفق عليه واللفظ للبخاري. وثبت معناه في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت بهذا المعنى، وجاء عن ابن عباس أنه قال هذا الخارجون، أنه الخارجون إلى بدر ومن لم يخرج إليها، يعني من قاعد عن بدر ولم يخرج إليها ومن خرج إليها، ولكن هذا يعني أن أراد ابن عباس رضي الله عنهما أن يمثل تمثيلا، وإلا هذا في بدر وفي غيرها وفي كل قتال ومعركة في سبيل، وفي أنه لما نزعوا لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. جاء ابن مكتوم فقال يا رشك شكى ضررته وأنه لا يبصر، وأنه فنزل قوله تعالى غير لا يستوي قاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم والقاعدين، وكل وعد ونصر فضل الله المجاهد عن القاعدين أجرا عظيما. فنزلت غير أولي الضرر، بعد ذلك نزلت الآية ثم جاءت غير أولي الضرر وحده، هذا هو الأظهر أنه جاء نزل جبريل في قوله غير أولي الضرر فاستثنى بالضرر من القاعدين، فدل على أنهم مساوون للخارجين والمجاهدين في سبيل الله، هذا هو ظاهر الآية وأنهم مساوون لهم. والأظهر أيضا كما نبه بعض العلم إلى أن أولي الضرر نوعان، نوع أو قسم يريد الجهاد وبوده لو جاهد بنية فيها صدق لكنه ليس فيها عزم، يعني هو يريد الجهاد ويحبه ويوده وهو أنه لو جاهد، ولو أنه حصل له بالفعل لم يجاهد، يعني إذا لم يتعين عليه. وقسم آخر من أولي الضرر أنه لو لم يكونوا في هذه الحال من الضرر لخرجوا وجاهدوا وتمنوه بصدق ويقين وإخلاص، وأنهم لو حصل لهم ذلك لخرجوا، فهؤلاء مساوون للخارجين. وعلى هذا تجتمع الأدلة، ويكون هذا أيضا أصلا في جميع المسائل وجميع أعمال البر والخير التي يتمناها العبد، هل يلحق بالعاملين أو لا يلحق بالعاملين. الأظهر أنه يقال إن كان العبد الذي أراد الخير وتمنى الخير وأحبه لو أنه ممكن له ذلك فإنه يفعله بالفعل، فهذا ظاهر النصوص الكثيرة تدل على أنه يلحق بالعاملين. يا سائرين إلى البيت العتيق شرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وعن قدر ومن أقام على عذر فقد راح. فمن كان صادقا نية مخلصا في ذلك فهو معه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أنس: إن في المدينة أقواما ما سرتم مشيرا ولا قطعتم واد له معكم حبسهم العذر. وعند مسلم عن جابر قال حبسهم المرض، يعني أنهم معكم في أحوالكم كلها، وإن كانت أرواحهم أسباحهم هناك لكن أرواحهم معكم تسير معكم أينما سرتم وتنزل معكم أينما نزلتم، ويجلسون معكم في أحوالكم كلها في مبيتكم وفي حال طعامكم وشرابكم في أحوالكم كلها، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واد إلا وهم معكم. فدل على أن من كان صادقا النية لا تنفتح نيته حينما تحق الحقائق فإنه يلحق بالعاملين، لأن كثيرا من الناس ربما تمنى الجهاد، ربما تمنى الصدقة، ربما تمنى لو أن له مالا مثل مال فلان، لكن إذا حصل له بالفعل فسقت نيته وضعف عن ذلك، وهذا واقع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر الحديث وفيه قال: فهما في الأجر سواء، فألحق من كان صادقا النية تمنيه الصدقة وعمل البر والخير للعاملين، ويقال فهما في الأجر سواء. والصحيح أنهما ليس سواء في أصل الأجر، في أصل الأجر وتفصيله، يعني في الأصل وفي المضاعفة، وإن كان تمنيا ومحبة للخير لكن نية تنفسخ، فإن نية المؤمن خير من عمله لكنه يؤجر بأصل الأجر ولا تحصل له المضاعفة. وعلى هذا ما جاء في حديث ابن عباس الصحيحين وما جاء في معناه من حديث أبي هريرة وأبي ذر عند مسلم في قوله عليه السلام: من هم لحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشر حسنات. الأظهر بمعنى أن من هم بها وكان مجرد هم فإنه تكتب له حسنة، لكن إذا كان هما فيه الصدق والعزم وأنه لم يبقى إلا مجرد الفعل لفقد أسباب التي تعينه على الفعل، ولو حصل له لا حصلته الأسباب المعين على الفعل لعمل، فإنه يلحق بالعاملين بدلالة الأخبار الأخرى. أما إذا كان الهم هما مجردا فإن هذا يؤجر في أصل نيته ويكون له حسنة كاملة ولا يلحق بالعامل، لكن لأن نيته هي حسنة حصل له ذلك، وإنما الأعمال بالنيات. وعن ابن عون رحمه الله قال: كتبت إلى نافع رحمه الله أسأله عن الدعاء قبل القتال، قال: فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام، قد أغار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تتقي على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم، وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. قال: وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكان في ذلك الجيش، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي هذا الحديث رجل بني المصطلق، وكان في العام الخامس الهجرة قبل الأحزاب، وفيها وقعت قصة الإفك، وفيه أنه عليه السلام أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى. وفي هذا العلل لا بأس بالإغارة على الكفار وتبييتهم، لكن لا بد من الدعوة قبل ذلك، لأن العلماء اختلفوا في الإغارة على الكفار هل تجوز على أقوال ثلاثة: قيل إنه يجوز مطلقا ولو لم يدعوا، وقيل إنه لا تجوز الإغارة عليهم حتى يدعوا بالفعل قبل أن يغير إليهم، وقيل إن كان الكفار قد بلغتهم الدعوة وعلموا بدعوة الإسلام ودعوا قبل ذلك فإنه لا يشترط دعوتهم عند الإغارة عليهم اكتفاء بالدعوة الأولى. وهذا هو أصح الأقوال، وهو الذي تجتمع به الأخبار. وإن رأى قائد الجيش مصلحة في دعوتهم أو رأى منهم مثلا أنه يحتمل أنهم يقبلون ورأى مصلحة في ذلك فدعوتهم حسنة. ولهذا كان إذا أرسل يوشع عليه السلام أمرهم أن يدعوهم إلى الإسلام قبل الإغارة عليهم وقتالهم. وفي دلالة على أنه أغار عليهم عليه السلام في الليل وبيتهم. ويأتي أيضا ما يتعلق أنه لما في حديث طعن جسام أنه لما سئل عن الدار والضرار المفيد قال: هم منهم. وهو مناسب أن يكون في هذا عند هذا الحديث، لأن الإغارة ربما حصل فيها قتل لبعض الذرية، فالأمر كما تقدم أنه لا تجب الدعوة ما دام الدعوة قد بلغتهم قبل ذلك. نعم. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال او خلال، فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم الى الاسلام، فان اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن أبوا فسلهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخسروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخسروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإنكم إنكم أن تخفروا من أخفر من رباعي، من أخفر نقض وخفر خفر إلى حرس، لكن الثلاثي من الحراسة والمنع، وأخفر من رباعي من من أخفر إلى يعني نقض الذمة والعهد. نعم. أن تخفروا، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا حاصرت أهل حكم فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فيهم ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. قال عبد الرحمن هو ابن مهدي هذا أو نحوه رواه مسلم. حديث ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه حديث عظيم وفيه وصايا عظيمة وفيه أنه يوصيهم بتقوى الله لأن تقوى الله هي من أعظم المعينات على الجهاد وهي من أعظم أسباب النصر ولا يؤتى المجاهدون إلا من جهة النصر من هذا الباب وهو عدم تحري التقوى في قتالهم لأعدائهم وفي معاملاتهم لبعض فتقوى الله هي الوقاية وهي من أعظم الأسباب في الإعانة والنصر ومن أعظم أسباب المدد في نفسه ومن معه من المسلمين خيرا بأن يقوم عليهم وأن يعينهم وأن يتنبه لأحوالهم بأن يزي ضعيفهم وأن يعين المحتاج منهم وينظر مثلا من يحتاج إلى إعانة فعليه أن يتفقده فليس في المسألة مسؤولية ولاية عظيمة فعليه يتفقد وقد كان عليه الصلاة والسلام يعتني بأصحابه ويزي الضعيف ويركبه وهو الرسول عليه الصلاة والسلام ومشغول ما هو مشغول به وينشر عن الوحي ومع ذلك كان يعينه وكان يأمر بذلك ويدل عليه صلوات الله وسلامه ثم أمر وغزو مستعينين بالله فهو من أعظم أسباب النصر وهو أغزو باسم الله قاتلوا من كفر بالله لأن القتال مقصود هو القتال لأعداء الله وقتال الكفار فهذا هو المقصود هو إذلال الكفر ودحض الكفر أهله وعزة الإسلام فلا يقاتل إلا من كفر بالله قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا ثم كرر أغزوا ولا تغلوا الغلول هو من الغلول في الفيل أو في الغنائم وهو أخذها خفية أو سرقتها والغل يغل غلا إذا سرق من الغنم ويقال أغل يغل غلا غل يغل بالضم هذا في ما يتعلق بالأخذ من الغنيمة غل يغل غلا من الحقد غل يغل غلا من الحقد ولهذا لما كانت الغلول ضربه أسد وأخذ لمال كان المعنى فيها أوسع أيضا لذلك قال يغل غل يغل بالضم وهذه غل يغل غلا من الحقد أما من الغلو هو من غلا من غلا يغلو غلوا هذا الغلو في الشيء والمبالغة قال غلا الغلو في الشيء من غلا يغلو غلوا وهو المبالغة والتنطع والتشدد ولا تغدروا قال تغدروا وتغدروا من باب نصر ومن باب فرحة من باب ضرب غدر يضرب غدر يغدر وأيضا غدر يغدر نصر ينصر فلا تغلوا ولا تغدروا فالغلول حرام ولا يجوز لأنه أخذ المال لعموم المسلمين وهو مملوك لعموم المسلمين فمن أخذ منه سرقا فكأنما سرق من عموم المسلمين ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا فالتمثيل لا يجوز بعدما يقتل إنما يجوز في الحال المقابل عند بعض العلم عند المقابلة حينما يمثلون بالمسلمين هل يجوز أن يمثل موضع خلاف ولا تقتلوا وليدا الوليد هو الصغير فلا يجوز قتله لأنه ينتفع به كما أيضا لا يجوز قتل النساء كما سيأتي لأن النساء لرأيهن لا يقتل والوليد أيضا لأنه لا ضرر منه في الغالب ولم يبلغ مبلغ الرجال إلا إذا قاتلوا فإنهم يقتلون إذا قاتلوا فإنهم يقتلون أما إذا كان جاءوا معهم لأجل خدمة واستحابهم معهم فلا يتعرض لهم ولا يقتلون ثم أمره أن يدعو عدوه إلى ثلاث صفات قال قولوا ثم ادعوهم هذه ثم موجود عند مسلم وكان مخصيان وادعوهم إلى الإسلام دون ثم كما عند أبي داود وأبي عبيد وجماعة ولهذا لم يستفعهم وقيل ثم هنا لاستفتاح الكلام بقوله ثم ادعوهم يستفسر الكلام ثم بدأ بالدعوة إلى الإسلام ودل على أن يجب الدعوة إلى الإسلام كما تقدم هذا هو الأصل لمن لم تبلغه الدعوة واجب وإن كانت بلغته الدعوة فإنه سنة مستحب فإن قبلها الحمد لله ثم بعد ذلك يدعو الدعوة الثانية والتحول من داره إلى دار المسلمين ينظر في المدعوين ومن أسلموا إن كانت دارهم تحولت إلى دار الإسلام وصاروا المسلمين فلا يجب عليهم التحول لأنها الدار. فإذا دعا قوما إلى الإسلام وأسلموا كلهم وصارت أسلموا أو أسلمت مثلا قادتهم ورؤساؤهم فإنه بذلك تكون الدار دار إسلام ولا يتعلق بها حكم من أحكام الهجرة من دار الكفر. وإن كانت الإسلام لبعضهم ولكن الدار دار كفر كان هذا يجب عليهم الهجرة ولا يجب لهم بقاء بين الكفار بل يجب عليهم الهجرة. وإذا كانوا أيضا ولهذا ذكر هنا ليس الأعراب لأن الأعراب يكونون في البرية في الغالب فإذا أسلموا كانت أماكنهم دار إسلام فلا يجب عليهم الهجرة لكن يستحب في حقهم الهجرة وحضور والقتال مع أهل الإسلام يكون أسرع لحضورهم وأيضا أنفع لهم ويتعلمون علم الشرع والدين وأحكامه لأنهم جاهلون غالبا لأحكام الشرع. فلهذا أمروا بأن يتحولوا حتى يتعلموا. وإذا ترتب على بقائهم جهلهم بالإسلام فإنه لا يجوز لهم ذلك لكن إذا دعوا فيجب عليهم الحضور. ولهذا قال عليه السلام هجرة هجرتان هجرة البادي وهجرة الحاضر. هجرة البادي يجيب إلى دعي يجيب إلى دعي ويسمع إلى أمر والبادي أعظمهما بلية وأعظمه والحاضر أعظمه بلية وأعظمه أجرا. فإذا كان البادي فإذا كان في البادية هو إذا دعي أجاب ويسمع إلى أمر فلا بأس وإن لم يحتج إليه ولم يضطر إليه ولم يجاهد مع المسلمين. فلهذا قال أخبرهم أنهم إذا أجابوا فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم. فإن أبوا فإنهم يكونون كأعراب المسلمين وليس لهم شيء من الغي والغني ولكن لهم حق في الزكاة إذا كانوا من أهل الزكاة. ثم انتقل إلى الحسن هو الجزية. فإن أبوا فسلهم الجزية وهذا تدل به من قال إن الجزية تؤخذ من كل كافر كما قال بعض العلماء وقيل إنها لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى والمجوس وهذا قيل إنه محل اتفاق وعلى خلاف في هذا. وقيل إنها لا إنها تؤخذ من كل كافر لأن الرسول عليه السلام أرسلهم ولم يقص قال بل عمم. وجاءت أدلة تدل على هذا المعنى ومن حديث ابن عباس عند أحمد الترمذي قال لما جاء أبو طالب وقال له كلمة واحدة تدعن لكم بها العرب وتؤدي لكم بها العجم الجزية دلالة على أنه تؤخذ الجزية من كل كافر. وهنالك أدلة أخرى في هذا الباب والمقام مقام يعني بحث لكن أدلة الدالة على عموم أخذ الجزية أدلة قوية وما جاء منها لم تؤخذ إلا من اليهود والنصارى فإنهم لأنه أسلم عامة العرب في ذلك الوقت ولم يبقى ما منهم من تؤخذ منه الجزية فكانت تؤخذ في ذلك الوقت من يهود النصارى وكذلك من يلحق بهم من المجوس ولهذا أخذ عن المجوس هجر عليه الصلاة والسلام. المقصود أن القول بأخذها من عموم الكفار قول له قوة خاصة إذا كان الكفار كثيرين وأعداد كثير لا يمكن قتلهم لو لم يستجيبوا وقتل فكان بقاؤهم بالجزية بين المسلمين خاصة من الوثنيين أو من أشباههم فإنه إذا بقوا بالجزية وعاشوا بين المسلمين فإن فيه من المصالح الشيء الكثير في أخذ الجزية منهم ورؤيتهم المسلمين وعيشهم بين المسلمين على وجه لا ضرر فيه. فلهذا قال من قال إن الجزية تؤخذ من كل كافر. ثم بعد ذلك إن أبوا فاستعن بالله وقاتله لأنه دعاهم للإسلام فأبوا ثم دعاهم إلى الجزية فأبوا فلم يبقى إلا قتالا. ثم إذا حاصر على الحسن فإنه ينزلهم على ذمة وذمة أصحابه فلا يعطيهم ذمة الله وذمة نبيه. يعني إذا جاء جانب قائد الجيش وحاصر حسن وسأل النزول على الذمة والعهد والميثاق يعطيهم ذمته وذمة أصحابه الذين معه فلا يعطيهم كلكم ذمة الله وذمة نبيه عليه السلام لأنه قد يكون واحد من الجيش وقال فإنكم أن تخفروا أن مصدرية وتؤولوا ما بعد مصدر يعني خفركم لذمتكم أهون من خفركم لذمة الله وهو النقم نقمهم لهذا أهون إذا كان من ذمة وذمة أصحاب. ولأنه قد يكون بعض من في الجيش لم يعلم أو تساهل فحصل منه اعتداء ونقم لشيء من العهود التي جرت بينه وبينهم فيكون أهون من أن يعطيهم ذمته وذمة أصحابه. كذلك إذا طلبوا نزول الحكم فإنه ينزلهم على حكمه وحكم أصحابه على حكم الله لأن حكم الله يعني إذا قلت هذا حكم لكم على حكم الله فأنك جزمت أن هذا الحكم هو الذي حكم بالله سبحانه وتعالى وقطعت بذلك. ولا يجوز لمكلف مهما كان يقول أن هذا حكم الله أو يقول أن هذا الذي أفتى به هو حكم الله. ولهذا في المسائل التي اختلف فيها ويحصل فيها إشكال هي حرام وحلال قال بعض لا يجوز أن يجزم ويقول إنها هذا حرام، فيقول ورد به النهي أو منهي عنه إذا أشكل عليه، لأن الحرام يكون في الأمر الواضح البين، أما المشكل فلا يجزم بذلك. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فبين أنه يجب العناية بها. كذلك أيضا إذا طلبوا أن ينزلهم على حكم الله فلا ينزل على حكم الله، وإن كان يعتقد بالباطل أنه حكم الله ويعتقد أن هذا هو حكم الله الواقع بنفسه، لكن قد يكون في نفس الأمر هو خلاف حكم الله، ويجتهد مثلما يجتهد الناظر في المسألة حتى يرجو أن يصيب حكم الله، وقد يكون في نفس الأمر حكمه ليس بصواب مخالف الصواب، وهو مأجور على اجتهاد. لهذا اجتهد الحاكم باطلا، جعله حاكما وجعله مصيبا وجعله مخطئا، فإن كان مصيبا فقد وافق حكم الله، وإن كان مخطئا فلم يوافق حكم الله، وإن كان مصيبا فله الأجر مرتين، وإن كان مخطئا له الأجر مرة واحدة. فدل على أن من يحكم في مثل هذه الأمور ومن يطلع منهم قد يصيب حكم الله وقد يخالف حكم الله، وهو مأجور على اجتهاده. ولهذا قال فإنك لا تدري أتصيب حكم الله، ولهذا إذا قيل هل المجتهد مصيب أو ليس مصيبا يستفتى عن قول مصيب، إن أراد مصيب في نفس الأمر أنه أصاب حكم الله الذي حكم به فليس كل مجتهد مصيب، وإن قال إن أراد أنه مصيب أنه اجتهد في موافقة حكم الله وأصاب في اجتهاده واستفرغ الأدلة وبذل وسعه وجهده في هذا فهو مصيب حكم الله، من جهة أن حكم الله الواجب عليك والاجتهاد، حكم الله الواجب عليك والاجتهاد، لكن قد تصيب نفس ما حكم به الله سبحانه وتعالى وقد لا تصيب، فلهذا قال إنك لا تصيب حكم الله أم لا. نعم. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحرب خدعة، متفق عليهما. نعم. وهنا حديث كعب رضي الله عنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، وعند أبي داود زيادة ويقول الحرب خدعة، يقال خدعة وخدعة، وحديث ابن جابر الحرب خدعة، وكذلك صحيح البخاري عن أبي هريرة قال الحرب خدعة، وهكذا هو الحرب خدعة، والحرب هي الرأي والمكيدة بالأعداء، وقد تغلب الشجاعة كما يقول الرأي قبل شجاعة الشجعان، الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا اجتمع لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان، بعضهم يرويها مرة ومرة يعني نفس قوية أو حرة، فإذا اجتمع لنفس حرة أو مرة قوية بلغ من العلياء كل مكان. فالرأي في الحرب والمكيدة في الحرب هو المقدم، وهو الذي يكون له الفصل غالبا حينما يكون الرأي شديدا وموفقا، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يعتني بهذا، وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها عليه الصلاة والسلام، معنى أنه كان إذا أراد جهة الشرق سأل عن جهة الغرب، وإذا أراد جهة الغرب سأل عن جهة الشرق، فمن يسمعه يسأل عن هذه الجهة يظن أنه يقصدها، وهذا من خداع الأعداء، لكنه عليه الصلاة والسلام ما كان يصرح بذلك، ولم يكن ومن خصوصية منه ومن ما اختص به عليه الصلاة والسلام أنه ليست له خائنة، ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة عن صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا يجوز لغيره أن يكذب، لكن هو عليه الصلاة والسلام لما قيل هل أو مات بعينك حتى بعينك قال ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة لعينك، ولهذا ما كان يقول إذا مثلا أراد جهة إلى جهة الشرق ما يصرح بأنه يريد الغرب، لا، وأنه يريد أن يقاتل أو يخرج، لا، إنما يسأل ويوري عليه يوري فيفهم منه مثلا من يسمعه أنه يريد هذه الجهة ويريد تلك الجهة، أما غيره فلا بأس أن يكذب للحرب، والحرب خدعة، فمن ظفر بها فإنه يتمكن من أعدائه. وثبتت الأخبار الصحيحة عنه عليه السلام في أنه يجوز الكذب في الحرب، وثبت أنه لا يجوز الكذب إلا في ثلاث، في الإصلاح بين الناس، وفي حديث رجل المرأة والمرأة زوجها، وفي الحرب، وثبت معناه من حديث أم كلثوم ومن حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنهم في الكبد الحرب. فالمقصود أنه إذا كان فيه إضرار بالأعداء وتمكن منهم كان أمرا مشروعا ومطلوبا، وقد وقع قسم تدل على هذا المعنى في عهده عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم، فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، وإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اللهم منزل الكتاب ومجلي السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه واللفظ مسلم. وفي هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان يتحرى الوقت في قتال الأعداء، وكان يدعو ربه ويسأل ربه سبحانه وتعالى ويسأل العافية. لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، لأن لقاء العدو فيه شدة بلا شك، لكن اسألوا الله العافية. وإذا ابتلوا بهم واحتاجوا إلى قتالهم اجتهدوا بأخذ الأسباب الشرعية والحسية، يجب أن يبذلوا الأسباب، والأسباب الشرعية أعظم. ولهذا أمر بتقوى الله عليه الصلاة والسلام كما سوى حديث بريدة مع اتخاذ الأسباب، وكان إذا مالت الشمس. ويأتي في حديث نعمان المقرن زيادة في هذا، وهو أنه عليه السلام كان إذا زالت الشمس وحتى تحضر الصلوات وتهب الأرواح كما سيأتي قاتل عليه الصلاة والسلام، ثم دعا وسأل ربه أن ينصره عليهم. نعم. وعن قيس بن عباد رحمه الله قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكرهون الصوت عند القتال. وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل ذلك، رواهما أبو داود والحاكم وقال على شرطهما. حديث قيس بن عباد كانوا يكرهون الصوت عند القتال، لبعض الروايات وعند الجنائز والذكر، وهم رواية قتادة الحسن ورواية أبي بردة الشاهد له، رواية مطر عن قتادة عن أبي بردة، وفي أنهم كانوا يكرهون الصوت عند القتال، لأن القتال يوحي بالاختلاف والاضطراب، لكن السكوت مع ضرب الأعداء يوحي بثبات الجأش والقوة. لكن إذا كان الصوت الذي يكون في دلالة أو علامة بينه بس، من قوله كانت الإشارة والعلامة بينه في بعض القتال حاميم لا ينصرون، في بعضها كانت أمت أمت لكلمات التي تكون دعوة إلى قتل الأعداء. أما الصوت الذي يكون فيه لغط ويدل على الضعف والخوار فإنه يكره في هذه المواطن، وكذلك أيضا في عند الذكر وعند الجنازة. والحديث قيس بن عباد يشهد له رواية أبي بردة عن أبي عن النبي عليه السلام، وأن هذا كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه استعمل النعمان بن مقرن رضي الله عنه، قال يعني النعمان: شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الريح وتهب الرياح وينزل النصر، رواه أحمد وأبو داود. وعنده عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النعمان بن مقرر رضي الله عنه قال: شهدت فذكره، رواه النسائي والترمذي وصححه والحاكم وقال على شرط مسلم. الحديث شاهد ما تقدم الحديث من أبي أوفى رواية عنقة عبد الله المزني عن معقل بن يسار، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يؤخر القتال حتى تهب الأرواح، عند البخاري حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات، لو وفيها حتى تهب الأرواح وينزل النصر. في لفظ الآخر عن الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر انتظر حتى تطلع الشمس فيقاتل إلى أن تزول فينتظر، فإذا زالت قاتل حتى يصلي العصر، فإذا صلى العصر انتظر حتى إذا صلى قاتل، فكان يقاتل في هذه الأوقات. وفي هذا دلالة على أن يشرع في هذه الأوقات في مثله، ولهذا قال: حتى تهب الأرواح التي يكون فيها نصر أهل الإسلام ويعني جمع ريح، وينزل النصر لأنه هذا الوقت وقت حضور صلوات، وقت زوال الشمس، وقت يرجى فيه إجابة الدعوة، فحسن فيه أن يؤخر القتال إلى هذا الوقت. وكذلك بعد العصر في الثاني، لأنه من آخر النهار وبعد صلاة المفروضة، فيكون فيه اجتهاد في تحري الوقت. فالمقصود أنه كان يتحرى الوقت عليه السلام، وكان يجتهد في الدعاء، وكان يجتهد في اتخاذ الأسباب في قتاله للأعداء. هذا ما لم يكن هنالك أمر عار وتكون مصلحة في المبادرة والقتال كما أنه عليه السلام ربما أغار. هذا ويظهر الله وأعلم أنه حينما يكون يريد، حينما تحصل مصافة مثلا أو يكون الأمر على غير الإغارة، أما إذا كان أراد أن يأخذهم على غرة ومباغة فيبادر، ولهذا غار على بني المصطلق وهم غارون. أما إذا كان في حال السعة ولم يحتاج المبادرة فيتحرى مثل هذه الأوقات. نعم. وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم. متفق عليه. زاد ابن حبان: ثم نهى عن قتلهم يوم حنين. حديث الصعب بن جثامة سئل عن أهل الدار في اللفظ الآخر عند مسلم عن الذراري، ولا تنافي لأن ذكر الذراري وهم الصغار من الأولاد، لأنه الغالب إذا بيت أهل الدار يكون معهم ذراريهم، فلهذا سئل عنهم إذا بيتوا، دلالة على أنه قالهم منهم يعني أنهم في حكمهم، وهذا عند التبييت وعند الحاجة إليه، وحيث لا يمكن تمييزهم. أما إذا أمكن تمييزهم فلا يجوز القصد إلى قتلهم. الذي يتحصل من الأدلة أنه لا يجوز القصد إلى قتلهم. أما إذا لم يمكن قتال كفار إلا بالإغارة عليهم، ولم يمكن قتلهم إلا بقتل ذراريهم، فبهذا لا بأس بذلك، لأنه لم يقصد إلى قتلهم، ولأنه لو لم يغار عليهم ويقتلوا تفوت المصلحة وتحصل المفسدة، ولا يمكن تمييزهم في الغالب عند الإغارة، لا يمكن تمييزهم عن ذراريهم. هذا هو المتحصل، ولا معارضة بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى في النهي عن قتل النساء كما سيأتي، وأن قتل النهي عن قتل الصبيان، إنما هذا في أحوال خاصة حيث لا يمكن إلا بهذا. ثم أيضا هذا جاء على القاعدة في تحصيل المصالح العظيمة، وإن حصل في ضمنها مفاسد يسيرة مثل هذا. أما قولكم منع عن قتل النساء لم يحبنا أيها لا تثبت، فهي بيّن في الرواية الثانية أنها مدرجة وأنها أو مرسلة من كلام الزهري، وقد يقال إنها نهى عن قتل النساء يعني في حالة خاصة، ولهذا نهى عن قتل النساء عليهما السلام، وأن لا يجوز أن يقتلهم. وأرجع إلى خالد رضي الله عنه: لا تأخذ ذرية ولا عشيرا، كما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. نعم. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنها أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة وبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، فذرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنهم حين رأوه، فلما أدركه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك. قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت: ثم مضى حتى إذا كان بالشجرة أدركه الرجل، فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال أول مرة. قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت: ثم رجع فأدركه بالبيداء، فقال له كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فانطلق. رواه مسلم. نعم. هذا الخبر يدل على لا يجوز الاستعانة بالمشرك في قتال الكفار، وقد جاء هذا المعنى في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن رجلا قال: أتى رجل مقنع بالحديث فقال: يا رسول الله أسلم أو قاتل؟ قال: أسلم ثم قاتل. وجاء عند أحمد أنه على المقال: لا نستعين بالمشركين على المشركين. فالأدلة محكمة في أنه لا يجوز الاستعانة بالمشركين، وجاء أدلة تدل على الاستعانة، تدل بها بعضهم من قال إن تجوز الاستعانة من قصة مع صفوان بن أمية أنه استعار منه أدراعا، وجاء أخبار أكثر ولا تصح استعانة بعض اليهود وبعض المشركين، أخبار لا تثبت. حديث صفوان ما جاء معناه إن ثبت فليس فيه استعانة، إنما فيه استعارة عليه الصلاة والسلام أدراعا، هو لم يكن به، إنما أخذ منه أدراعا واستعان بها عليه الصلاة والسلام ويرد له. ولهذا قال: غصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة، يعني أتغصبها غصبا؟ وهم متفق والعلم متفقون على أنه إذا كانت يترتب الإعانة غلبتهم أو فسادهم أو شرهم خيانة فإن لا يجوز باتفاق العلم، إنما الخلاف فيما إذا لم يكن شيء من ذلك، إنه مجرد شاركتهم مع المسلمين ومحاربتهم مع المسلمين مع أمن شرفهم وكيدهم وليس له غلبة، هذا موضع خلاف. أما عند عدم ذلك فهم متفقون على يجوز الاستعانة بهم. وجاء في قصة أن بعض المشركين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قصة قجمان، وما جاء في معناه حيث قاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام وقتل أناسا من الكفار. هذه القصة ثبتت ليس فيه إلا أنه هو الذي جاء وقاتل ولم يكن بإذنه عليه الصلاة ولم يعلم به عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا وما جاء في معناه مثل هذه القصص موافقة للأخبار ولا إشكال فيها، إما أن شيء منها لا يثبت وما ثبت منها فإنه واضح مبين في كيفية قتالهم مع المسلمين. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتل النساء والصبيان، متفق عليه. وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. والشرخ الشباب. نعم. وأيضا ما يتعلق بالاستعانة بالمشركين قول: فلن أستعين المشرك، نكرة في سياق النفي فيشمل جميع أنواع الاستعانة، فهو أصل وقاعدة في هذا الباب وأن لا يستعانوا به. حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه وجد امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي عليه الصلاة والسلام فنهى عن قتل النساء والصبيان، كما تقدم لا يجوز قتل النساء والصبيان. وجاءت عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن قتل الولدان وقال لا تقتل وليدا ولا عفيفا، والأخبار متقربة والأصل في هذا إلا أن تقاتل. وكذلك في الحديث الذي بعده: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. قولة الحسن عن سمر، والحسن لم يسمع عن سمر إلا حديث العقيقة أو ما صرح بالسماع، لكن معناه واضح متفق، وأنه يجوز قتل شيوخ المشركين، وهذا محمول على شيوخهم، يعني من مراد شيوخ يعني به المكلفين منهم أو من له رأي. أما من كان في قوة وجلد على القتال، ولهذا في الرواية الثانية: ولا تقتل شيخا ثانيا، فقيد ونهى عن قتل الشيخ الفاني. الشيخ الفاني لا يقتل لأنه لا ضرر منه، أما إذا كان في قوة ويخشى شره فيقتل، أو كان شيخا ثانيا له قوة في الرأي وله إشارة، فإن الرأي قد يكون أبلغ من القتل كما تقدم. ولهذا قتل الصحابة رضي الله عنه جريد بن السمة، وكان شيخا كبيرا قد جاوز 100 بلغ 120 سنة، فقتلوه لرأيه ومكيدته ضد المسلمين. وشرط الشرخ هو الشباب، والمراد هؤلاء الشباب الذين لا يقاتلون، أو حينما أو من يؤسر منهم من المشركين من شباب المشركين، فإنه إذا أسر وكانوا شبابا فإنه يبلغ النظر في أمرهم، وإنه لأنه بالغالب يقبلون الإسلام إذا دعوا إليه بخلاف الشيوخ. ولهذا قال أحمد رحمه الله: ما معناه إن الشيخ لا يسلم غالبا يعني كبير، أما الشاب فإنه يقبل ويسلم، فأمر بالتأني في أمره. وهو إلى حمل حال القتال، فالمراد به من لم يبلغ منهم من الولدان الذين لا يقاتلون ضر منهم، والشيوخ الذين والمراد الذين يقتلون من الشيوخ الذين فيهم جلد وقوة فإنهم يقتلون كما تقدم. لا بفرض الجهاد من كتاب الجهاد والسير. وعن حارثة بن مضرس رحمه الله عن علي رضي الله تعالى عنه قال: تقدم يعني عتبة بن ربيعة وتبعه ابنه وأخوه، فنادى من يبارز، فانتدب له شباب من الأنصار، فقال: من أنتم؟ فأخبروه، فقال: لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث. فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبلت إلى شيبة، واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان، فأدخل كل واحد منهما صاحبه، ثم ملنا إلى الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه. وحارثة وثقه ابن معين، وصحح الترمذي وابن حبان حديثه، لكن الذي في مغازي ابن إسحاق أن عليا قتل الوليد وحمزة قتل شيبة، وأن عبيدة بارز عتبة، فالله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. حديث علي رضي الله عنه هذا من رواية حارثة المبرز في مبارزة علي رضي الله عنه، أو في مبارزة علي رضي الله عنه وحمزة وعبيدة لهؤلاء لعتبة بن ربيعة وشيبة والربيعة والوليد بن عتبة. اختلفت الروايات في هذا الباب، وهذه الرواية ساقها المصنف رحمه الله لأنها من أصح الأخبار في هذا الباب. فجاء بعض الروايات أن عتبة بارد أن حمزة بارد عتبة بن ربيعة لأنهما شيخان كبيران فكان مناسب أن يتقابلا. وشيبة مع عبيدة لأنه يقارب في السن. والوليد بن عتبة الشباب كان وعلي رضي الله عنه يقارب في السن فكذلك فتقابلا. وجاء في عتبة وشيبة بالعكس عتبة بن ربيعة وشيبة أن شيبة مع حمزة وعتبة مع عبيدة. وجاء وفي رواية وهنا في هذه الرواية أن حمزة أن عليا بارز الوليد بن عتبة. وفي السيرة أو مشهور السيرة أن علي رضي الله عنه الذي بارز الوليد. وهذا رجحه بعض العلم وقالوا إنه هو المناسب لتقارب السن. وعلى أي روايات كان الأمر فالمقصود حاصل وهو أن القصة ثابتة وجاءت الروايات الصحيحين بذكر مبارزة علي رضي الله عنه وأنها ذكر مبارزة علي وحمزة وعبيدة ومبارزتهم. لكن اختلاف الروايات هذا لا يؤثر لأن المقصود هو الدلالة على وقوع المبارزة فدل على أنه لا بأس من المبارزة وأن يبارز المسلمون قبل قتال أعدائهم نحن مبارزة لأعدائهم خاصة إذا برز أناس من الكفار وقالوا هل من مبارز كما في هذه القصة لما برز عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة ولده فقالوا هل مبارز فخرج شباب من الأنصار فقالوا نريد بني عمنا فخرج فقال النبي عليه السلام قم يا حمزة قم يا عبيدة قم يا علي فتبارزوا فعند ذلك قتل حمزة عتبة وقتل عبيدة شيبة بن ربيعة على إحدى الروايات وفي الرواية هذه أن الوليد مع عبيدة وقتل علي رضي الله عنه عتبة وعلى الرواية الأخرى أن علي هو قتل شيبة وعلى الرواية الثانية أن علي رضي الله عنه هو الذي قتل الوليد وقالوا وفي الرواية الأخرى أن عبيدة وصاحبه تبارز فضرب كل منه عن صاحبه فضرب المبارز لعبيدة فضرب في ركبته فعند ذلك فمات رضي الله عنه ومات صاحبه قالوا فقمنا إلى صاحبه فقتلناه يعني علي وحمزة رضي الله عنه فدل على مشروعية المبارزة لكن ينبغي أن لا يقوم إليها من كان مستعدا لها لأن المبارزة مفتاح لبداية القتال فلو حصل شيء مما لا يناسب ربما حصل خبر ورعب في المسلمين فلهذا ينبغي أن ينتدب لها من كان قويا شجاعا عارفا بالحرب عارفا بطرق الحرب والقتال. ولهذا جاء في بعض الروايات أن المبارزة وقعت في وقائع ومنها أن علي رضي الله عنه حصل مبارزة بينه وبين عمرو بن عبد الوزر وكان شجاعا وكان قويا وخرج للقتال في يوم الأيام فقال هل من مبارز في إحدى المعارك فبرز له علي رضي الله عنه وكان شبابا وكان عمرو بن عبد الوزر شجاعا فارسا وكان أكبر من علي رضي الله عنه فقال عمرو بن عبد الوزر وأخذه شيء من الكبر ارجع فلا أريد أن أقتلك يقول علي رضي الله عنه فقال وأنا أريد أن أقتلك يقول علي رضي الله عنه لكني أريد أن أقتلك فتبارزا فلما تقابلا قال علي رضي الله عنه لما وصل أنا لم أخرج لأقاتل اثنين قال لم أخرج لأقاتل فالتفت عمرو بن عبد الوزر فضربه على قرنه حتى اتقاه بسوءته ثم قال خدعتني وهو يصنوت قال الحرب خدعه فهلك بتلك الضربة فرضي الله عن علي بقية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود أنه لا بأس بها ولأن فيها مصالح عظيمة فإذا دعا إليها وخاصة إذا دعا إليها العدو المقابل. نعم. وعن جابر بن عتيك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله فأما التي يحبها الله عز وجل فالغيرة في الريبة وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة وإن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجال فاختيال الرجل من نفسه عند القتال واختياله عند الصدقة، وأما التي يبغض الله عز وجل فاختياله في البغي والفخر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وأبو حاتم البستي. نعم، وهذا الخبر من طريق عبد الرحمن بن جابر العتيك. عبد الرحمن بن جابر العتيك وفيه إنه مجهول، لكن له شاهد عقبة بن عامر من رواية يحيى بن أبي كثير، وفيه أيضا عبد الله بن زيد الأزرق، وفيه أيضا هو قيل مجهول، لكن الحي مجموع الطريقين يتقوى، وله أيضا شاهد آخر ويكون من باب الحسن لغيره لهذا الشاهد وما جاء بمعناه. وفي هذا دلالة على المصنف رحمه الله ذكر اختيار في الحوض، دلالة على أن الغيرة منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم. فالغيرة المحمودة الغيرة في الريبة، مثل أن يغار الرجل على محارمه إذا رأى منهم ما يكره الله ورأى منهم تصرفات ليست مناسبة من تبرج أو سفور، أو رأى تحدث الأجانب على وجه فيه لين وخضوع ربما أدى إلى شر. الريبة هنا فالغيرة هنا مشروعة في منع محارمه من الوقوع في مثل هذه الأشياء، ومنعهم أيضا من أماكن السوء والشر والتبرج والسهور. هذه غيرة مشروعة، وإن الله يغار إنما يغير الله ومن غيرته سبحانه وتعالى أن يأتي العبد ما حرم الله، وقال عليه السلام لا أحد أغير من الله، لأنا أغير من سعد، يعني سعد بن عباد، والله أغير مني. فالغيرة في الريبة مشروعة، والغيرة في غير الريبة هي التي يبغض الله، تلك يحبها وهي غيرة في الريبة، وغير التي يبغضها الله غيرة في غير الريبة، مثل ما يقع من بعض جهال وبعض من نقص دينه وعلمه أن يغار على ومثل أمه أن ينكحها زوجها أو تتزوج مثلا، أو يغار على بعض محارمه أن تتزوج. هذه من شعب الجاهلية لما يترتب عليه من الظلم وقطيعة الرحم، فهي غيرة محرمة. ومن الخيلاء أيضا الخيلاء ما يحبها الله، وهي الخيلاء في الحرب، وإن كان في ضمنها قد يكون في ضمنها مفسدة، لكنها تترتب عليها مصالح عظيمة. وإن كان أصل الخيلاء التحريم، لكنه إذا كان الخيلاء بجانب أعداء الله وإظهار القوة والجلس في ضمن هذه الخيلاء كان أمرا مشروعا، ولأنه يجعل في قلب الأعداء أنهم كما يقال كما يظنون بعدم إيمان أنهم واثقون من أنفسهم، وإلا لا أحد يثق بنفسه إلا بالله عز وجل. لكن ربما قالوا إن هؤلاء مقدمون عازمون، فلهذا كانت محمودة وطيبة لأنها تظهر الريبة في قلوب، تظهر الخوف والفزع في قلوب أعداء الله. ومنها ما روي عن سماك بن خرشة أنه عليه الصلاة والسلام أبو دجانة سماك وخرجه لما خرج يختال، وقال له من يأخذ هذا بحقه، فجاء وقال أنا يا رسول الله، وأخبر أنه حقه أن يأخذه وأن يضي به حتى ينكسر. وجاء في رواية روي فيه أنه قال إنها المشرف يغض والله إلا في مثل هذا الموقف. والخيلاء عند الصدقة أيضا، الخيال عند الصدقة هو أن يتصدق أمام الناس بصدقة وإن كانت كثيرة ويظهرها لمصالح، ويكون في دعوة للصدقة في مشروع من المشاريع ويحتاج إلى مال كثير، أو يكون هناك حاجة شديدة لقوم أو لأهل بلد فدعي الناس إلى الصدقة، فكان من المصلحة أن يبدأ رجل فيتصدق حتى يتبعه الناس، فإذا أظهر الصدقة من الناس وإن كان في ضمن ذلك ما يقع في نفسه من محبة لذلك، ولكنه يقصد بذلك وجه الله ونوى بذلك أن يقتدى به. ولأن الإنسان ربما دعته نفسه وكان تحرك نفسه للصدقة عند وجود الناس ومحبة للخير أكثر مما لو لم يكن عنده أحد، وهذا واقع. ولهذا فإن المكلف ينشط في العبادات، وينشط مثلا في طلب العلم، وينشط في الدعوة إلى الله مع إخوانه حينما يراهم ينشطون وينشط ويجتهدون، فيكون له جد ونشاط في الدعوة إلى الله حينما يرون ينشطون، وربما حصل بينه وبينهم سباق في هذا ومسابقة من في اجتهاد الدعوة، وهذا من المسابقة إلى الخيرات أمر مطلوب ومشروع. كذلك إذا كان دعته نفسه إلى مثل هذا حتى يقتدى به بذلك فلا بأس. ولهذا سبق في الحديث ذلك الرجل تصدق بصاع تناوز النبي عليه السلام وقال ما سنة سنة حسب له أجرها من أجر من عملها بها إلى يوم القيامة، فتابع الناس تصدق قال حتى رأيت كومين من طعام. وكذلك ومن الخيلاء ما يبغض الله وهي الخيلاء في البغي والاعتداء والظلم، مثل أن يتفاخر بظلمه للناس أو يتفاخر باعتدائه على الناس إما بفعله أثناء اعتدائه فيجمع إلى اعتدائه الخيلاء والعياذ بالله، أو يكون خيلاء بقوله يتحدث يقول فعلت كذا، مثل بعض الناس ربما والعياذ بالله جاهر بالظلم وتحدث بالظلم، هذا من الخيلاء اللي يتضمن إلى أنه محرم ضم إليه اختيار الاختيار في وقوع المحرم، فهذه من الخيلاء التي يرضى الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن يزيد بن أبي حبيب رحمه الله قال حدثني أسلم أبو عمران مولى لكندة قال كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم وخرج إليه مثله أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح به الناس وقالوا سبحان الله، يلقي بيده إلى التهلكة، فقام أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه وقال إنكم تؤولون هذه الآية على هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار، إنا لما أعز الله الإسلام وكثر ناصريه قلنا بعضنا لبعض سرا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وأعز ناصريه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يرد علينا ما قلناه وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكانت التهلكة الإقامة في أموالنا وإصلاحها وتركنا الغزو. قال ما زال أبو أيوب رضي الله عنه شاخصا في سبيل الله حتى دخلنا بأرض الروم. رواه أبو يعلى الموصلي وهذا لفظه، وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم. نعم، هذا الخبر خبر صحيح وفيه بيان حقيقة التهلكة، ولهذا ذكر أن هذه الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا أيديكم التهلكة وأحسن إن الله يحب المحسنين، أنها نزلت في هذا، وجاء عند البخاري الصحيح أنها نزلت في النفقة، وهذا لا ينافي هذا، والشيء قد يكون مثلا نزل في شيء خاص ويكون معناه عاما، أو قد يكون نزل في شيئين. وفي هذا بيان أن الغماس في العدو والإسخام في العدو وإن كان يغلب على الظن الهلكة أنه أمر مطلوب مشروع، وهذا هو الصواب عند جماهير أهل العلم أنه لا بأس من أن يغدر بنفسه في دخوله في العدو وأن ينغمس في العدو ولو انغمس حاشرا كما جاء بعض الروايات، لا بأس إذا كان في تغريره بنفسه مصلحة للمسلمين ولو غلب على ظنه أنه يقتل. ولهذا لما انغمس ذلك العدو ذلك الرجل وقال الناس سبحان الله يلقي بيده إلى التهلكة، أنكر ذلك أبو أيوب رضي الله عنه وبين أن التهلكة والإقامة في الأموال والزروع وإصلاحها مع انصراف عن الجهاد في سبيل الله، ولهذا ذكر لهم هذا رضي الله عنه وبين لهم حقيقة الأمر وأن هذا فعل ما هو مطلوب مشروع وبين لهم رضي الله عنه. فالمقصود أن هذا لا بأس به وإن كان يحصل في ضمنه هلاك، لكن لا بد أن يكون في ضمن مصلحة، أما أن يغدر بنفسه وأن ينغمس في العدو ولا يحصل مصلحة بس مجرد القتل فهذا ليس مشروعا، وقد يكون منهيا عنه إذا غلب على ظنه تبين أنه يقتل ولم يحصل مصلحة. القصد من القتال هو نصر الدين وقتل أعداء الدين، فإذا كان مجرد أن يلقي بنفسه حتى يقتل فلا، فلهذا كان المعهود من سيرة الصحابة رضي الله عنهم أنهم يدخلون وربما غبر واحد بنفسه إذا كان فيه إدخان في الأعداء، قتل لهم أو فيه فتح لحصن أو فيه تجريء لأصحابه إذا حصل عنده شيء من التردد، فأقدم حتى يتجرأوا على قتال الأعداء، فإذا كان في ضمن مصلحة فيكون أمرا مشروعا مطلوبا. نعم. وعن ابن عمر، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطع نخل بني النضير وحرق وله يقول ولها يقول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: وهان على ترات بني لؤي حريق بالبويرة مستقير. وفي ذلك نزلت: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، الآية. متفق عليه. وحديث ابن عمر هذا فيه أنه على من قطع نخل بني النضير وحرق، وذلك حينما غزا بني النضير وقع منهم ما وقع من الخيانة والغدر بالنبي عليه الصلاة والسلام، واختلف في سبب غزوه، في سبب قتلهم وإخراجهم، محاصرتهم وإخراجهم. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قطع من نخل بني النضير والصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك وحرقوا، وقع في أنفسهم شيء من هذا، فنزل قوله تعالى: ما قطعتم من لينة وتركتموها قائمة على أصولها بإذن الله، يعني وأنه كله بإذنه سبحانه وتعالى، وأقره وكان بإذنه الشرعي سبحانه وتعالى، وإن كان لا يخرج عن أمره الكوني وإذنه الكوني سبحانه وتعالى، لكن بين أنه داخل بإذنه وهو ما أذن به ورضيه سبحانه وتعالى. ولهذا مدحوا وحمدوا على مثل هذا، دلالة على أن لا بأس من التحريق والإفساد في بلاد العدو إذا كان في مصلحة. اختلف العلماء في التحريق في بلاد العدو ومثلا وإجراء الماء والتغيير، والأظهر والله أعلم أنه إذا كان فيه مصلحة وفيه يحصل ضرر عليهم فلا بأس، أما إذا كان ضرر بلا مصلحة أو يكون التحريق ما يحرق ينتفع به المسلمون ولا يحصل إلا مجرد المبالغة في الإغاظة ولا يترتب عليها مصلحة كبيرة، وأن المسلمين ربما احتاجوا إلى هذا النخل وربما احتاجوا إلى هذا الشجر، فإنه غير مشروع. أما إذا تعين الإحراق طريقا للدخول فإنه مشروع، لا بأس باتفاق العلم إذا لم يمكن ولم يحصل إلا بإحراق هذا النخل أو بتغريق هذا المكان ولم يكن طريق إلا من هذا، فهذا لا بأس باتفاقه، إنما إذا كان فيه مصلحة ولم يحصل ضرورة. والصحيح أنه إذا كان فيه مصلحة شرعية للمبالغة في الإدخان وإن لم يتعين طريقا لقتلهم أو لقتالهم أو الانتصار عليهم، والصحيح أنه يشرع لأن مبالغة في القتل هو مطلوب. أما إذا لم يكن شيء من هذا ولم يكن فيه مصلحة، بل ربما يكون في قتل إحراق وفات في المصلحة الشرعية، لكن شيء جرى في النفوس وحصل في النفوس بشدة الحنق على أعداء الله، فلا يشرع هذا لأن في مصلحة في إبقائه للمسلم. لهذا قال: وهان على شرات، وهان على شرات، وهان على شرات، شرات بالفتح، شرات جمع وهو يعني الرؤساء، لا يصلح قوم فوضى لا شرات لهم ولا شرات إذا جهالهم سادوا، والشرات أعلى كل شيء. وهان على شرات يعني سالت وقالت بني، وهان على شرات بني لؤي حريق بالبويرة، البويرة هي الحبرة وهي مكان حرق ذلك، حريق بالبويرة مستطير، يعني يبين أن ما وقع لبني النضير وإن كان كفار قريش لهم ممالأة في هذا ودعوة إلى قتال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقال أراد أن يغيرهم وقال: قد هان علي، قد هان على قريش، قد هان عليهم هذا الفعل ولم يبالوا. وهان على شرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، نعم، أو كأنه يريد أنه يقول أن هذا وقع فيه إغاظة لهم، أنه وقع فيه إهانة وإغاظة لهم بكفار قريش لأنه وقع لحلفائه، ولهذا رد عليهم سبحانه: أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير، ستعلم أينا منها بوجه وتعلم أي أرضين تضير. يقول لا يضرنا، هذا قبل إسلامه رضي الله عنه قاله قبل الفتح، يقول لا يضر قريشا أنه وقع في بني النضير، لأن هذا ولهذا ستعلم أينا منها برزق، يعني بعده، يعني نحن بعيدون عن هذه الأرض، هي مجاورة لكم أيها المسلمون في المدينة، فالضرر عليهم ضرر عليكم، نحن بعيدون في مكة، وتعلم أي أرضنا تضير، فالضرر على أرضك وليس على أرضنا. فلهذا قال ما قال أبو سلمة ثم أسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه. المقصود أن التحريق منهي عنه إلا إذا كان بمصلحة أو تعين طريقا لقتال الكفار، ففي هذه الحالة يكون مشروعا، والله أعلم.